الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الأنبياء: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. هذا بعد قوله جل وعلا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. وقد مر معنا في الأمس، في درس الأمس أو في الدرس السابق، أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الكفار استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى سلاه بأن هذه سنة الأمم المكذبة مع رسلهم، فلست أول رسول ولست أول مستهزئ به ومكذب، ولكن العاقبة لأولياء الله ورسله وأتباعهم. ثم استفهم استفهامة إنكار وتوبيخ: من الذي يحفظكم ويكلأكم ويحرسكم ليلا ونهارا ومن الذي يمنعكم من دون الله فإنكم لا تستطيعون نصر أنفسكم ولا تصحبون ولا تجارون منا إذا أردناكم بشيء أو أن آلهتكم التي عبدتموها من دوننا لا تمنعكم منا ولا تنفعكم ولا تضركم. ثم قال: بل متعنا هؤلاء. يقول ابن كثير، يقول تعالى مخبرا عن المشركين: إنما غرهم وحملهم على ما هم فيه من الضلال أنهم متعوا في الحياة الدنيا ونعموا وطال عليهم العمر فيما هم فيه فاعتقدوا أنهم على شيء. نعم، بل متعنا هؤلاء. لا تغتر يا عبد الله بما يمتعك الله به من المال والصحة والولد والجاه والرئاسة وغير ذلك. العبرة باتباع الحق. أما كثرة المال، كثرة الجاه، كثرة الولد، هذه ليست دليل على أنك على الحق، بل قد يكون هذا تمتيع من الله لك واستدراج من الله لك وكيد من الله بك. فالميزان هو الاستقامة على الشرع. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الميزان الذي يجب أن يلزمه الإنسان. أما كثرة المال والجاه وغير ذلك هذا ما هو بدليل، ولهذا يقول الله عز وجل: ما هو بدليل على الصلاح والتقوى والنجاة. ولهذا يقول جل وعلا عن هؤلاء المشركين الكفرة بالله جل وعلا: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. متعهم الله جل وعلا، قال السمعاني: أملينا وأمهلنا هؤلاء، ويقال أعطيناهم النعمة. قال الأمين الشنقيطي: الظاهر أن الإضراب انتقالي. ثم ذكر لها نظائر لهذه الآية، فذكر من ذلك قوله جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولهم عذاب مهين. وقال جل وعلا: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى نسوا الذكر. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. وقال: ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. إذن يمتع الله الكفار، ولكن هذا التمتيع وهذا المتاع الذي يتمتعون به ليس دليلا على الصلاح، وإنما استدراج من الله جل وعلا. وكذلك متع آباءهم من قبلهم حتى طال عليهم العمر. طالت أعمارهم وهم على هذا النعيم وهذا المتاع، ولم يروا أنه حصل بهم شيء ولا وقع فيهم مما ذكره النبي من العذاب والنكال. ثم قال جل وعلا: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قبل ذلك عند قوله حتى طال عليهم العمر، قال القرطبي: في النعمة فظنوا أنها لا تزول عنهم فاغتروا وأعرضوا عن تدبر حجج الله. ثم قال: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قال ابن كثير ثم قال واعظا لهم: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ ثم قال: اختلف المفسرون في معناه، وقد أسلفناه في سورة الرعد، ننقصها من أطرافها مرت معنا في سورة الرعد، فقال وقد اختلف المفسرون في معناه وقد أسلفناه في سورة الرعد. وذكر الشنقيطي هذه الأقوال، يعني ذكر الأقوال أو أشار إليها، فقال بعضهم هو موت العلماء، وقال بعضهم هو خرابها عند موت أهلها، وقيل هو نقص الأنفس والثمرات. ثم قال: والقول الذي دلت عليه القرينة القرآنية أن معنى ننقصها من أطرافها أي ننقص أرض الكفر ودار الحرب ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم على أهلها وردها دار إسلام، والقرينة الدالة على ذلك أفهم الغالبون. وهذا القول نفسه هو الذي اختاره ابن كثير، ولهذا تفسير ابن كثير الحقيقة من أحسن التفاسير، قد لا يبسط الأقوال لكن يختار منها القول الراجح الذي يدل عليه الدليل. ولهذا قال هنا وقد أسلفناه، اختلف المفسرون في معناه وقد أسلفناه في سورة الرعد. وأحسن ما فسر بقوله تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وقال الحسن البصري وهو مؤيد لمعنى الآية وتفسير ابن كثير، وقال الحسن البصري يعني بذلك ظهور الإسلام على الكفر، والمعنى: أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى الظالمة وإنجائه لعباده المؤمنين؟ ولهذا قال: أفهم الغالبون، يعني بل هم المغلوبون الأسفلون الأخسرون الأرذلون. الله أكبر، كلام في غاية الجمال والجودة. إذن ننقصها من أطرافه، المراد أن الله جل وعلا يسلب الكفار وأخوانهم وأقرانهم، يسلبهم أرضهم وديارهم، ويسلط رسوله عليهم ويسلط المؤمنين عليهم. أفلا يعتبرون هذا النصر وهذا التمكين من الله عز وجل؟ أليس لهم به عبرة؟ أفهم الغالبون، هذه قرينة على أن المراد به أخذ ما بأيديهم من الأراضي والديار، ومع ذلك يقول أنهم غالبون. أفهم الغالبون، هذا استفهام إنكاري، هذا استفهام إنكاري، وقيل استفهام تقريري يقررهم. أفهم الغالبون، كيف يكونون هم الغالبون ونحن ننقص الأرض ونأخذها من أيديهم ونجعلها بأيدي المؤمنين، وهزيمتهم بسبب كفرهم وشؤمهم؟ فكان الواجب عليهم أن يتوبوا ويرجعوا وينيبوا ويتبعوا نبينا ويأخذوا بالحق. قال جل وعلا: قل إنما أنذركم بالوحي. الأصل أن الإنذار هو الإعلام مع تخويف، أو الإعلام بموضع المخافة. قال جل وعلا: قل لهم إنما أنذركم بالوحي، والوحي هو القرآن وما آتاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ثم أخبر جل وعلا أن الصم لا يسمعون الدعاء، والدعاء ما تدعوهم إليه، دعاء القرآن لهم، هذا القرآن دعوتك لهم إلى الحق، وحدوا الله، أفردوه بالعبادة، اتركوا الشرك، اتركوا عبادة الأصنام. لا يسمعون إذا ما ينذرون، إذا حينما يخوفون بالقرآن وتحصل لهم النذارة لا يسمعون. لكنهم ليسوا صما، يعني ليس أنه ليس لهم آذان، ليس المعنى أنه لا آذان لهم أو لا سمع لهم، لا، المراد أنهم صم عن سماع الحق. ولهذا قال: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فالصمم هنا المراد به صم عن الانتفاع، وليس وجود الآيات، لا، وليس وجود الآلات. نعم هم يجدون الآلات، لهم آذان، يسمعون الصوت، يسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صم عن الانتفاع به. فهؤلاء صم عن سماع الحق، لا يتعظون به ولا يعملون به. وقوله ولا يسمع الصم، هذه قراءة الجمهور، ولا يسمع بالياء يسمع بالياء والصم بالرفع على أنه الفاعل لا يسمعون، الصم لا يسمعون. وقرأ ابن عامر ولا تسمع الصم بضم التاء بقراءة تسمع بالتاء مضمومة، ولا تسمع، والصم مفعول به، ولا تسمع أنت الصم، وهما قراءتان وكلاهما حق، لكن الأولى إخبار من الله والثانية الأولى إخبار من الله جل وعلا عن حالهم وأنهم هم لا يسمعون، والثانية إخبار من الله أن نبيه لا يستطيع إسماع من كتب الله عليه الضلال، فلا يسمعهم سماع الانتفاع والاستجابة. قال ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، أصابتهم، مستهم أي أصابتهم نفحة من عذاب ربك. قال ابن كثير قل إنما أنذركم بالوحي، أي إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذركم به من العذاب والنكال، ليس ذلك إلا عما أوحاه الله إلي، ولكن لا يجدي هذا عمن أعمى الله بصيرته وختم على سمعه وقلبه. ولهذا قال ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ثم قال ولئن مستهم، قال وقوله ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا إن كنا ظالمين، أي ولئن مس هؤلاء المكذبين أدنى شيء من عذاب الله، لأن النفحة هي الشيء القليل، النفحة قيل هي الشيء القليل، وقيل هي الدفعة من الشيء دون معظمه، ولهذا فسره ابن كثير قال ولئن مس هؤلاء المكذبين أدنى شيء من عذاب الله لا يعترفن بذنوبهم وأنهم كانوا ظالمين. نعم. لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قال السعدي لم يكن قولهم يعني إذا مسهم العذاب وحل بهم شيء من العذاب، قليل من العذاب لكنه شديد، لأن عذاب الله شديد. قال لا يقولن لم يكن، نعم لا يقولن يا ويلنا، لم يكن قولهم إلا الدعاء بالويل والثبور والندم والاعتراف بمظلمتهم وكفرهم واستحقاق العذاب، نعوذ بالله، يقولون هذا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، الهلاك لنا والندم لنا والخسار لنا إنا كنا ظالمين، لا ينفعهم هذا ذلك اليوم، فالواجب أن يتعظوا الآن ويقرع عن الظلم، وأعظم الظلم هو الكفر بالله جل وعلا، بل يجب على كل مسلم أن يقرع عن الظلم صغيره وكبيره قبل أن يأتي يوم القيامة فلا يملك إلا التندم والتحسر ولا ينفعه ذلك. قال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يخبر جل وعلا أنه يضع الموازين، والعلماء اختلفوا هل الموازين كثيرة أو أنه ميزان واحد أو أن لكل أمة ميزان واحد أو أن للشخص الواحد موازين، كل هذا مما تكلم فيه أهل العلم ولكل وجهة. قال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ومعنى القسط يعني العدل، نضع الموازين العدل الحق، الموازين التي تزن بالحق لا تزيد ولا تنقص. وقوله ليوم القيامة قيل المراد لأهل يوم القيامة، لأهل يوم القيامة للجميع للمسلمين والكفار، وقيل إن اللام هنا ليوم بمعنى في، والمعنى ونضع الموازين القسط في يوم القيامة حينما تقوم الساعة ويقف الناس بين يدي ربهم ليجازيهم على أعمالهم. قال ابن كثير ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، أي ونضع الموازين العدل ليوم القيامة، الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه، لأنه قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال فالأظهر يعني أشار إلى الخلاف أنه ميزان واحد، لكن قيل له موازين باعتبار كثرة ما يوزن فيه من الأعمال، أعمال صالحة وأعمال طالحة، والأعمال الصالحة كثيرة عند المؤمنين والأعمال الطالحة كثيرة عند الكافرين. وهذا يعني كأنه ترجيح منه وميل منه إلى هذا القول. وقيل إن للإنسان الواحد موازين متعددة، ومال إلى هذا الأمين الشنقيطي وقال وهو ظاهر القرآن. ثم قال جل وعلا فلا تظلم نفس شيئا. قال ابن كثير وقوله فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين كما قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا. حقيقة هذه من الميزات القيمة في تفسير ابن كثير تفسير القرآن بالقرآن، وإن كان الأمين الشنقيطي أوسع في هذا، لكن هو الحقيقة يأتي بالآيات وينزع بها مع الاختصار ويكتفي بذكرها في غالب الأحيين. قال كما قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وقال لقمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ثم قال ابن كثير وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كأنه هنا يشير إلى ترجيح أنه ميزان واحد، لأنه قال ثقيلتان في الميزان مع أنها متعددة كلمتان وليس كلمة واحدة. ثم أورد ابن كثير قصة الرجل الذي يصاح به يوم القيامة وأورد له ثلاث روايات وكلها صحيحة، وأنا أذكر هذه الأحاديث إن شاء الله للفائدة والعبرة بأهمية التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة وخطورة المعاصي. قال ابن كثير وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم ابن إسحاق الطالقاني حدثنا ابن المبارك عن ليث بن سعد حدثني عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبت الحافظون؟ قال لا يا رب. قال أفلك عذر أو حسنة؟ قال فيبهت الرجل، يخاف يتحير، فيبهت الرجل فيقول لا يا ربي، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيقول أحضروه، أحضروه يعني يجعله يحضر، يجعله حاضرا ويحضر يشهد وزن عمله، فيقول أحضروه، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال ولا يثقل شيء باسم الله ولا يثقل شيء اسم الله الرحمن الرحيم، أو ليس هناك شيء يثقل ويوازي اسم الله الرحمن الرحيم في الثقل. وهذا الحديث قال ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث الليث بن سعد به، وقال الترمذي حديث حسن غريب وصححه الألباني. وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة فيوضع ما أحصي عليه فتمايل به الميزان، قال فيبعث به إلى النار قال فإذا أدبر إذا أدبر به إذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول لا تعجلوا فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. هذا الحديث حسنه محقق مسند الإمام أحمد وله شاهد فيما قبله وفيما بعده. ثم قال ابن كثير وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو نوح قراد أنبأنا ليث بن سعد عن مالك ابن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلس بين يديه فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخوشونني ويعصونني، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك عليهم، وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي يبقى قبلك. فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له؟ أما يقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل يا رسول الله ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء، يعني عبيده، إني أشهدك أنهم أحرار كلهم. والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي وغيره. هذه الأحاديث فيها عبرة وعظة. أولا أهمية التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله مقترنة بشهادة أن محمدا رسول الله، فلا يكفي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله فقط، بل لا بد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الفائدة الثانية عظم ثواب التوحيد وكثرة ثواب التوحيد، فبطاقة واحدة ترجح ب99 سجلا، السجل الواحد منها مد البصر. فالله الله بالتوحيد، وحدوا الله، أفردوه بالعبادة، اقرأوا التوحيد، راجعوا التوحيد، اشتغلوا بالتوحيد، اعملوا به. ومن الفوائد أيضا أن الله لا يظلم أحدا، من الفوائد أن الرجل قد يوزن مع عمله، وأنه يوزن في يوضع في ميزان الحسنات. ومن الفوائد في الحديث الأخير وجوب الاهتمام بحقوق الناس. انتبه، لا تظن أنك إذا تكلمت على أحد أو سببته أو شتمته أنه مجرد سب وشتم وينقضي، لا، هذا يوم القيامة سيئات وحسنات، أعمالك سيئات وحسنات. ولهذا انظر ماذا قال في هذا الحديث، هؤلاء عنده ممالك يغضبونه يكذبونه يخونونه ويعصونه، فهو يضربهم بحكم أنهم مواليه ويشتمهم، فقال كيف أنا منهم؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن شتمه وضربه يقارن بتكذيبهم وتخوينهم وعصيانهم، فإن كان سبه وشتمه أقل رجح ميزان حسناته، وإن كان متساوي، لأن الله حكم عدل، إذا كان متساويا فإنهم لا له ولا عليه ينجو، وإن كان شتمه زائد فإنه يؤاخذ ويعطون مقابل ذلك. الناس إذا قيل له كلام يغضب ويزيد، لا، انتبه حتى بحال الغضب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: المستبان ما قال ما لم يعتد المظلوم. المستبان ما قال، يعني المستبان إذا تسابى فما قال على الأول. واحد قال أنت غبي، فقلت أنت الغبي، هذا قصاص والإثم على الأول. قلت له أنت كذاب، قال لك، قال مثلا الأول أنت كذاب، فقال أنت الكذاب، هذا قصاص والإثم على الأول. قال ما لم يعتدي المظلوم، المظلوم قال له أنت غبي، قال أنت الغبي وأنت الكذاب وأنت الذي لا تستحي، ها هنا اعتدى فيؤاخذ بما قال بما زاد. والله هذه عبرة يا أخوان، عبرة، انتبهوا. ولهذا قال جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الناس قد يغتر يقول أنا أصلي وأتصدق وأصوم وأهلل وكبر الله في هذه الأيام العشر وأقرأ القرآن، ولكنه يفري لسانه، يطلق لسانه ويتكلم ويسب، وتؤذي يده وتؤذي عينه ويؤذي لسانه وتؤذي قدمه. لا والله انتبه لنفسك. ثم فائدة أخرى جميلة نختم بها، وهو تدبر القرآن عند قراءته. يعني هذا البيان الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء: إما فضل له، وإما عدل، وإما يؤاخذ. هذه لو قرأت القرآن وتدبرت، لأنه لما صاح الرجل صار يعني خائف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما له، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما له، أما يقرأ كتاب الله؟ حصل هذا الكلام الذي قلته لك ليس شيئا غريبا، حتى يعني ليس شيئا غير واضح. لماذا هذا الخوف أن تقرأ القرآن؟ لو تدبرت وجدت هذا في القرآن، ما يحتاج حتى لو لم أقل لك ما هو. قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحان الله، والله سيضع الله الموازين بالقسط بالعدل في يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ولو كانت حبة خردل، ذرة من تراب. قال جل وعلا: وكفى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكفى بنا حاسبين، معنى قوله جل وعلا وكفى بنا حاسبين أي كفى بنا محصين، كفى بنا محصين لأعمال العباد، قاله الشوكاني. وقال: وكفى بنا عالمين بأعمال العباد، وقيل كفى بنا مجازين، وكلها حق متلازمة. كفى بالله جل وعلا محاسبا محصيا لأعمال العباد، ما يخفى عليه شيء. كفى به عليما بأعمال العباد وبكل شيء، لا يخفى عليه شيء. كفى به مجازيا، لأنه يجازي كل عامل بعمله ولا يفوت أحد عليه جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. لقد آتينا موسى وهارون، قال ابن كثير: قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما وبين كتابيهما، ولهذا قال: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، لأنه فيما سبق كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن قومه والحديث عنه، فقرن الله بينه وبين نبي الله موسى. فأخبر جل وعلا أنه آتى موسى وهارون الفرقان، والفرقان قال مجاهد هو الكتاب، وقال أبو صالح التوراة، وقال قتادة التوراة حلالها وحرامها، وهذان قول واحد، أو هذه الأقوال قول واحد. قال: وقال ابن زيد يعني النصر، هذا قول آخر. والأظهر أن الفرقان هو التوراة، لكن سماه الله فرقانا لأن الله فرق فيه بين الحلال والحرام، فرق به فيه بين الحق والباطل. قال وضياء وذكرى. نعم، آتى موسى الفرقان وآتاه ضياء، يعني جعل الفرقان ضياء يستضاء به في ظلمات الجهل والغواية. قال وذكرى للمتقين، ذكرى أي موعظة للمتقين، وخص المتقين لأنهم هم المنتفعون. فجعل الله التوراة الذي آتى موسى ضياء يستضاء به من الجهل ومن الظلمات، يستضيء به من أراد أن يؤمن، ويتذكر به المتقون لأنهم المنتفعون، ولا يتذكر به غير المتقين. قال ابن كثير وجامع القول في ذلك أن الكتب السماوية تشتمل على التفرقة بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد والحلال والحرام، وعلى ما يحصل نورا في القلوب وهداية وخوفا وإنابة وخشية. ولهذا قال الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، أي تذكيرا لهم وعظة. ثم وصفهم فقال الذين يخشون ربهم بالغيب، كقوله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، وقوله إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قيل إن الغيب هنا قال السمعاني بالغيب لأن المؤمنين يخشونه ولا يرونه، فأما هو فيراهم وليسوا بغيب عنه، يعني خشوا الله بالغيب وهم لم يروا. خشوا الله، الخشية هي الخوف مع العلم، الخوف المبني على علم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالمؤمنين يخافون من ربهم لعلمهم بهم ومعرفتهم به جل وعلا بالغيب، وهم ما رأوا الله جل وعلا، والغيب ضد الشهادة ما كان غائبا. وقال السعدي يخشونه في حال غيبتهم وعدم مشاهدة الناس لهم، فمع المشاهدة أولى، فيتورعون عما حرم الله ويقومون بما ألزم الله. إذن قيل إن الغيب هنا يعني في حال غيبتهم عن الناس، وقيل في أنهم يخشون الله بالغيب وهم ما رأوه. والصواب أن الآية تشمل القولين وتشمل كل غيب، تشمل كل غيب، فهم يخشون الله بالغيب في حال غيبتهم، في حال وهم لم يروا الله جل وعلا، وهم أيضا لم يروا العذاب وما رأوا النار وما رأوا الجنة. قال جل وعلا وهم من الساعة مشفقون، أي خائفون وجيلون لكمال إيمانهم، لأنهم يؤمنون باليوم الآخر ويعلمون أن الساعة آتية لا ريب فيها، فيمشفقون ويخافون. وهذا دليل أن المؤمن يجب عليه أن يخاف من الساعة وأن يخشى القيامة. قال وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون، أيضا قرن بين موسى ونبينا صلى الله عليه وسلم، وقال وهذا ذكر مبارك، وهو القرآن مبارك كثير البركة، تنال به البركة، يتبرك به بالعمل بما فيه بأحكامه، يتبرك بقراءته، يستشفى به. قال أنزلناه، دليل على أن الله أنزله من جهة العلو إلى جهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه منزل غير مخلوق. قال أفأنتم له منكرون، هذا استفهام توبيخ، وقيل استفهام إنكار، أفأنتم له منكرون مع ذلك يا كفار قريش، تنكرون القرآن الحق المبارك الذي أنزله الله حقا، وهو كتاب الله جل وعلا. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.